إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة ووفيرة وغزيرة. قال تعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقد من الله علينا بدينه وهدانا إلى هذا الدين الحنيف وأكرمنا بالإسلام والإيمان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أيها المسلم، عليك أن تفرح بهذا الخير الذي من الله به عليك، أن هداك للإسلام وأن هداك إلى سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تشكر الله جل وعلا على هذا الخير العظيم، فالله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ومن نعم الله التي أنعم الله بها علينا معاشر المسلمين، وقد فرط كثير من الناس في هذه النعمة فكفر بها وأنكرها وأضاعها وأهملها، ألا وهي نعمة البنين والبنات، ألا وهي نعمة الذرية. فيا من رزقك الله بالذرية، عليك أن تشكر الله على هذا الخير، فالله جل وعلا قد خلق هذا الولد من نطفة فعلقة فمضغة، من طور إلى طور، ثم يسر الله أمره وأخرجه من تلك الظلمات. الله جل وعلا هو الذي يسره، وهو الذي خلقه، وهو الذي من الله به عليك. فعليك أيها الوالد الكريم أن تتقي الله في هذه النعمة، وأن تشكر ربك عليها اعترافا بقلبك وثناء بلسانك وانقيادا بجوارحك، فإياك أن تكون ممن فرط فيها. انظر وتأمل وتدبر في من حرم نعمة البنين والبنات، يتمنى أن يرزق بولد، يتمنى أن يرزق ببنت أو بابن من أجل أن يتمتع بهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاحمد الله جل وعلا أن من الله عليك بهذه النعمة، نعمة يسرها الله ونعمة ساقها الله إليك، فاعلم ما أوجبه الله عليك تجاه هذه النعمة. فكم من عبد حرم هذا الخير فأنفق ماله وأنفق وقته وأنفق جهده من أجل أن يرزق بالبنين والبنات، وها أنت قد رزقت بهم فاحمد الله أيها المسلم، واحمد الله أيها الوالد، فعليك أن تتقي الله جل وعلا فيهم. فصلاح الأولاد، فصلاح الأولاد قرة عين لك في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فإن صلح ولدك فعملك يجري وأنت في قبرك، وحسناتك تتضاعف وعملك يجري وأنت في قبرك. بروى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب، من أين لي هذه الدرجة؟ من أين لي هذه الدرجة والجنة 100 درجة؟ فيقال له: بدعاء ولدك الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام الصحيح، هي الإسلام وهي التوحيد والسنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنت أيها الوالد الكريم عليك مسؤولية عظيمة تجاه أسرتك وأهلك وبناتك وأبنائك، فاتق الله فيهم، وهذه أمانة في عنقك، فإياك أن تكون من الخائنين لهذه الأمانة العظيمة. فعليك أن تسعى في صلاحهم وتربيتهم وتعليمهم، وأن يكونوا لبنة في هذا الوطن المبارك وفي هذه البلاد المباركة. فها نحن اليوم نرى شبابنا قد ضاعوا بين شهوات السكر والمخدرات، وبين شهوات الضياع، وبين احتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبين شباب انحرفوا في الشبهات فصاروا يقتلون جنودنا ويفجرون ممتلكات المسلمين ويقتلون الجنود ويقتلون الأبرياء بسبب هذه الشبهات التي دخلت عليهم والعياذ بالله. فأنت أيها الوالد الكريم عليك أن تسعى في إصلاح الذرية. إن من الآباء من يسعى إلى إصلاح أبدان وأجساد ذريته، فيأتيهم بالطعام والشراب ولا يقصر في شيء من أمور الجسد، وأما أن يصلح قلوبهم وأرواحهم إلا من رحم الله. فعليك أيها الوالد الكريم أن تسعى إلى صلاح قلوبهم وصلاح أرواحهم، كما أنك تسعى إلى صلاح أبدانهم. فإن مرض بدنه وإن جاع وإن عطش ما قصرت في تهيئة ما يريد، فإياك ثم إياك أن تفرط في أمر تربيتهم وصلاح قلوبهم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تقي ولدك النار، عليك أن تقي ولدك سخط الجبار، عليك أن تقي ولدك سخط الملك الجبار سبحانه وتعالى بتعليمه وإصلاحه وتربيته، وأن ترعاه أيها المسلم. عند من الآباء اليوم من يبكي دما لا دمعا من عقوق أبنائه ومن إعراض أبنائه، لا طاعة ولا بر ولا إحسان ولا قدر، لا يلتفتون إليه ولا يبالون به ولا يسألون عنه، يغيبون عنه الليالي والأيام ولا يلتفتون إليه، وربما هو السبب. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر فساد الأبناء من إهمال وتفريط الآباء. فيا أيها الآباء عليكم أن تتقوا الله في أبنائكم، وعليكم أن تسعوا في صلاحهم وإصلاحهم. وسأذكر أسبابا أذكر بها نفسي وآبائي وإخواني، عسى أن تكون هذه الأسباب أو هذه الأمور سببا في صلاح ذرياتنا بعد تقدير الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن من أسباب صلاح الذرية ألا وهو الدعاء. فعليك أيها الوالد الكريم أن تدعو لأبنائك وأن تدعو لبناتك بأن يصلحهم رب العالمين وبأن يهديهم وبأن يوفقهم. فإن دعاء الوالدين مستجاب، فإن دعاء الوالدين مستجاب. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات، 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فيا أيها الوالد الكريم لا تنسى أوقات الإجابة، في السحر، في آخر ساعة من يوم الجمعة، في سجودك بين الأذان والإقامة، أن ترفع يديك اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح لي ذريتي. وهذا هو داب الأنبياء والصديقين والصالحين، كانوا يدعون الله جل وعلا أن يرزقهم ذرية صالحة. فهذا إبراهيم، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وكذلك دعاء إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله في ذريتهما من يعبده ومن يوحده. فالله الله في الدعاء، فإن من الآباء من يدعو على أبنائه من يدعو عليهم بالهلاك، ومن يدعو عليهم بالخسارة في الدنيا والآخرة، ومن يدعو عليهم باللعنة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فقد تكون ساعة إجابة فيستجاب لها. فإياك أيها المسلم، إياك أن تدعو على والديك. فقد روى مسلم في صحيحه في قصة جريج العابد، كان يصلي وهو في صومعته وهو رجل من بني إسرائيل، فجاءت أمه تدعوه وهو يصلي، فقال في نفسه: أمي صلاتي، أمي صلاتي. فقدم صلاته على إجابة أمه، فدعت أمه عليه، فوقع له ما وقع، أن اتهم في عرضه ثم نجاه الله جل وعلا. فما وقع بعد تقدير الله سبحانه وتعالى إلا بسبب دعاء أمه عليه. فإياك أيتها الأم أو أيها الوالد الكريم أن تدعو على أولادك. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك يشكوه من عقوق ولده، فقال: لعلك تدعو عليه، لعلك تدعو عليه. قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته، أنت الذي أفسدته. وجاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: دعاء الوالدين للولد نجاة، دعاء الوالدين للولد نجاة، ودعاء الوالدين على الولد استئصال، استئصال وقطع وإزالة. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه ذهب إلى عالم من العلماء يشكوه عقوق ولده، يشكوه عقوق ولده، فقال: عليك أن تستعين عليه بقول الله جل وعلا: رب اصلح لي في ذريتي. استعن بالله جل وعلا ثم بهذا الدعاء في هذه الآية: رب اصلح لي في ذريتي. فيا أيها الآباء، عليكم أن تدعوا لأبنائكم وكذلك لبناتكم بالصلاح. وأنت أيها الشاب، عليك إن لم تتزوج أو إن لم ترزق فعليك أن تدعو الله جل وعلا أن يرزقك ذرية صالحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاشر المسلمين الرجل إذا أتى أهله أن يأتي بالذكر المعروف: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رواه البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فهذا سبب من الأسباب. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب صلاح الذرية وأن يكون أولادك صالحين، وأن يكون أولادك صالحين، تجني ثمرات صلاحهم من بر وطاعة وسمع وإحسان ورفق منهم إليك. عليك أن تختار لهم أما صالحة وأن تسعى في صلاح أمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. فعليك أن تحرص على صلاح زوجتك، فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فهي التي تحفظ ولدك وتنصح وتأمر وتنهى وتربي وتغرس الفضائل في قلوب أبنائك. فعليك أن تسعى إلى صلاح أهلك، عليك أن تسعى إلى صلاحهم أيها الرجل الكريم. فإن الأم لها دور عظيم. من كان وراء الإمام مالك رحمة الله عليه هي أمه. يقول الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، أي تلبسني العمامة ثم تقول لي: اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل علمه، فتعلم من أدبه قبل علمه. فهكذا كانت أمهات السلف رحمة الله عليهم، كنا صالحات فخرجنا هؤلاء الرجال. فاسعى إلى صلاح أهلك وصلاح زوجتك أيها المسلم أن تكون صالحة، أن تكون مربية. اليوم تعطلت البيوت، صارت البيوت عاطلة من النساء، من ربات البيوت، فتخرج وتدخل وتزور وتذهب وتطوف الأسواق والمتاجر. متى ستربي؟ متى سترتب بيتها؟ متى ستقوم بخدمة زوجها؟ متى ستعلم أبناءها؟ فاتقوا الله جل وعلا، فإن الله يقول وقرنا في بيوتكن، نسب البيت إليها وأضاف البيت إليها، مع أن البيت للزوج قال أهل العلم لكثرة مقامها فيه، لكثرة مقامها فيه. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله جل وعلا، فإن صلاح الزوجة سبب عظيم من أسباب صلاح الذرية. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب صلاح الذرية أن تكون أيها الوالد الكريم قدوة لأولادك، قدوة لأولادك في الخير وفي الصلاح، أن تكون من أهل الخير والصلاح، فبصلاحك يصلح الله جل وعلا ذريتك بإذنه جل وعلا. فإياك أن تكون قدوة سيئة لأبنائك، لأبنائك، فإن من الآباء من يريد من أبنائه البر والصلاح وهو ليس صالح في نفسه. هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإذا كان رب البيت للدف ضاربا، فما شيمة أهل البيت إلا الرقص. فأيها الوالد عليك أن تكون قدوة في الصلاح، مستقيما على الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فإن الولد يقتدي بك، وإن الولد يقتدي بك أيها الوالد ويقلدك في أعمالك وحركاتك وأقوالك وتصرفاتك، فعليك أن تكون قدوة صالحة لولدك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أقول ما تسمعون، فأستغفر الله واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب صلاح الذرية ألا وهو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أمر عظيم ومسؤولية عظيمة عليك أيها الوالد الفاضل، فإياك أن تقصر في هذه الأمانة وأن تقصر في هذا الواجب العظيم. فمن الناس من شغلته دنياه وتجارته وأصحابه وخلانه أو مزرعته أو أنعامه عن ماذا؟ عن أهل بيته، فأهل بيته يتمنون أن يجلس معهم وأن يتحدث معهم أو أن يأكل معهم، والوالد مشغول. فلا يا عبد الله، ربما لا يجتمع بأبنائه ولا يجلس معهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فعليك أن تجلس وأن تنظر وأن تجلس معهم وأن تسمع منهم وأن تطلب الرأي منهم وأن تحدثهم وتعلم الجاهل وتنبه الغافل. فإياك عبد الله، إياك أن تنسى هذا الأمر العظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت يوم القيامة ستسأل عن ذريتك وعن أهلك، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وعليك أن يكون جوابك صوابا. فاتق الله جل وعلا، اتق الله. كثير من الآباء يشكو اليوم من انحراف ابنه أو من انحراف ابنته لأنه لا يسأل، أهملهم وتركهم، لا يسأل عن أخلاقهم، لا يعلم ولا يؤدب ولا ينصح. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعلمهم التوحيد. يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الأداب أبناء المسلمين. فهذا عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من منا يعلم أولاده يقول لهم كولوا بأيمانكم، سموا الله، احمدوا الله، لا تقولوا هذه الكلمة القبيحة، يعاقبهم ويعنف عليهم إلا من رحم الله. غفلة عن هذا الأمر العظيم، إياك ثم إياك. نبينا عليه الصلاة والسلام قال من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. فعليك عبد الله أن تكون قائما على أبنائك. قال صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت في البيت، علقوا الصوت في البيت حتى يكون لأهل البيت أدب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني من حديث ابن عباس وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أمرنا أن نعلق الصوت حتى يكون لأهل البيت أدب، حتى يكون هذا الصوت سببا في تأديبهم وفي خوفهم معاشر المسلمين، وأنت أيها الوالد الكريم عليك أن تكون حازما، أن تكون أنت القائم عليهم، لأن الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن لما صارت القوامة اليوم إلى النساء وإلى الأم وإلى المرأة صار خلل عظيم في التربية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكن حازما من غير عنف، وكن لينا من غير ضعف كما يقال. فالله الله معاشر المسلمين في التأديب والرعاية، فإن هؤلاء أبناؤك وإن هؤلاء بناتك، فإن هؤلاء بناتك وأبناؤك. كان عروة بن الزبير يقول رحمة الله عليه يا أبنائي اليوم أنتم صغار قوم وغدا كبار، فعليك أن تؤدب وأن تربي. كان سلفنا إذا نطق الولد فإنهم يعلمونه كلمة التوحيد، يعلمونه لا إله إلا الله. ونحن اليوم ربما إذا أصبح الولد ينطق نعلمه السب والشتم وتحقير الآخرين إلا من رحم الله. معاشر المسلمين، كان زين العابدين علي بن الحسين يقول لأبنائه قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، يعلمهم التوحيد. معاشر المسلمين، قال الحسن وقتادة العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فأقبلوا بأولادكم واتقوا الله فيهم أيها الآباء، أقبلوا بهم على حلق التحفيظ، حلق القرآن حتى يتعلموا القرآن ويتفقهوا معانيه، حتى يعملوا به، حتى يتأدبوا بأخلاقه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعليك أن تتابع ولدك أيها الوالد الكريم، أن تتابع دراسته في المدرسة، فهذا أمر واجب عليك أيها الوالد الكريم. اتق الله، اتق الله، فإنك يوم القيامة إن حفظ ولدك القرآن وكان من العاملين جيء بك يوم القيامة أنت وزوجك وكسيتم حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقال بما كسينا يا رب، فيقال لهما بحفظ ولدكم القرآن أو بسبب تحفيظ ولدكم القرآن. رواه أحمد وغيره من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. فاحرصوا على أبنائكم وعلموا وأدبوا، فاتقوا الله فيهم يوم أن يكون ولدك من الصالحين، يوم أن يكون ولدك قدوة في الخير في أمور الدين أو في أمور الدنيا، أن يكون طبيبا ذا خلق بادين، هذا خير عظيم. فإن نفسك تنشرح وإن نفسك تسر به وتقر به عينك. أما إذا كان ولدك مجرما يصلو على بيت فلان ويفعل الفاحشة بفلانة ويسرق أموال المسلمين، فإنه خزي وعرار عليك أيها الوالد. ربما إذا اجتمع الناس في مجامعهم فإنك لا تستطيع أن ترفع رأسك ولا تنظر في الناس، لأن ولدك أخزاك وأهانك بين المسلمين، وربما كنت أنت السبب أيها الوالد الكريم وأيها الوالد الفاضل. الله الله في بيوتنا، الله الله في بيوتنا. إن صلح البيت صلحت الحارة، وإن صلحت الحارة صلحت القرية وصلحت البلد بعد ذلك. فمشكلتنا معاشر المسلمين أن نعود إلى الله وأن نتقي الله جل وعلا وأن نسعى في صلاح أبنائنا وذرياتنا. أيها المدرسون، أيها المدراء، أعني مدراء المدارس، اتقوا الله في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين، واسعوا إلى تعليمهم وتأديبهم، اتقوا الله فيهم. فإن من المدرسين من ليس بقدوة حسنة يدخن ويتكلم بالكلام القبيح بين الطلبة وبين التلاميذ، فاتقوا الله فيهم وعلموهم الأدب. سبحان الله، نحرص على أن نعلمهم الموسيقى، نحرص على أن نعلمهم الرقص الذي فيه مخالفة لديننا ولشرعنا ولمنهجنا، ولكننا لا نحرص على تعليمهم وتأديبهم. اتقوا الله فيهم، ففلذات أكباد المسلمين بين أيديكم، فاحرصوا على تأديبهم وتعليمهم وأن تنظروا إلى أحوالهم وأمورهم، أن نفتش جوالاتهم، أن نمنعهم من إتيان بالجوالات وبهذه النقالات، أن نمنعهم من تلك الألبسة المخزية ومن تلك التحليقات العجيبة، أن نمنع البنات من التبرج والسفور، أن نمنع من الاختلاط، فهذا فيه صلاح. من الناس من يظن أن التطور أن يختلط الرجال بالنساء، من الناس من يظن أن التطور هو لبس العري، من الناس من يظن أن التطور هو تقليد الغرب، تقليد الغرب. سبحان الله، لا والله، التطور بارك الله فيكم الخير، كل الخير أن نتمسك بديننا وأخلاقنا. يوم أن تمسك الأوائل بدينهم وأخلاقهم أعزهم الله التي جاءت بها الشريعة ورفعهم الله وسادوا الغرب والشرق. ولما ترك المسلمون دينهم وتراجعوا وانحطوا فالله جل وعلا أذلهم وسلط عليهم أعداء الإسلام. فالله الله معاشر المسلمين في أبنائنا، فهم لبنة هذا الوطن المبارك وهذه البلاد المباركة، فاسعوا إلى إصلاحهم وصلاحهم، اتقوا الله فيهم. فكم من أب يا إخوة قد فرط في ولده وفرط في ابنه، وإن وقع في جريمة وجناية أول من يدافع عنه أبوه، يذهب إلى ذلك المكان وإلى الجهة الأمنية ويقوم بالشفاعة وبالكلام الذي يدافع فيه عن ولده. فاتقوا الله أيها الأباء، وعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نخلص أعمالنا لله، وأن نتعاون على البر والتقوى، فإن الإخلاص عزيز معاشر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نخلص في أعمالنا، في تربيتنا لأبنائنا، في تعليمنا، في نصحنا، في أداء وظائفنا. فإن كثير من الموظفين اليوم إنما وقع الفساد بسبب، والعياذ بالله، عدم إخلاصهم وقلة إخلاصهم وتلاعبهم وإلى غير ذلك من الأمور. فعلينا أن نخلص النية لله، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نصلح ما استطعنا، وأن نقرب بين القلوب معاشر المسلمين. هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر وليست بدار مقر، وهي دار عبور وليست بدار حبور. فأيامك فيها معدودة، وأنفاسك فيها محدودة، وأعمالك فيها مشهودة، وستنتقل منها في ساعة من الساعات. فلكل أجل كتاب، فاتق الله ما بقي في عمرك، وتب إلى ربك، وارجع إلى مولاك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول. فعليك أن تتوب وتؤوب إلى ربك، وتراجع نفسك، وتحاسب نفسك على تقصيرك وتفريطك. فأدعو نفسي وأبائي وإخواني أن نتوب إلى الله، وأن نؤوب إليه، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رجعنا إلى ديننا وأقمنا ديننا، أمننا الله وأعزنا الله ونصرنا الله جل وعلا، ولا ينصرن الله من ينصره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا وإياكم الشر وأهله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدي قلوبنا إلى الخير يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات يا رب العالمين، نسألك جل وعلا أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نسألك يا رب العالمين أن توفقنا إلى كل خير. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.